بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، وانتهينا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. وذكرنا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، ولا كفء، ولا نظير، ولا شبيه. وذكرنا المسألة الأولى، وهي براءة أهل السنة من تهمة التشبيه. كما ذكرنا سابقا أن التمثيل هو اعتقاد مثل لله عز وجل في حقوقه أو خصائصه أو صفاته، والتشبيه اعتقاد شبيه الله عز وجل في حقوقه أو في صفاته، أن التمثيل والتشبيه كلاهما كفر بالله عز وجل. التمثيل كفر والتشبيه كذلك. التمثيل كفر لأنه تكذيب لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، ولأن فيه تنقصا بالله عز وجل أن يجعل مثل المخلوق الناقص. والتشبيه كفر لما فيه من هذا التنقص، تشبيه الله عز وجل بالمخلوق الناقص كفر ولا شك. ونقلنا كلام الأئمة الكبار كأحمد وإسحاق في أن التشبيه هو أن يقول يد كيد، أو سمع كسمع، أو بصر كبصر. أما إذا قال يد وسمع وبصر كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل كيد أو كسمع أو كبصر، أن هذا ليس تشبيها، بل هذا مذهب أهل السنة قاطبة. وابن القيم رحمه الله له بيتان جميلان في البراءة من هذا التشبيه، يقول في نوعيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني. وهذا فيه براءة واضحة من التشبيه. وسيأتي معنا في نهاية هذا المجلس كلام مهم عن براءة هذا الإمام وعن براءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه التهمة القبيحة. المسألة الثانية، واسمحوا لنا أن أطيل شيئا في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من أهم المسائل التي تطرح في هذا الاعتقاد، لأنه وجد في هذا العصر وقبله من يرمي أهل السنة بهذه الفرية، وجد من يرمي أهل السنة بهذه التهمة الشنيعة، ويقول عنهم إنهم مشبهة ومجسمة وممثلة، وأهل السنة براء، براءة تامة من هذا الإفك والكفر، لأن التمثيل والتشبيه كفر كما سبق. المسألة الثانية، أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه. إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات لله تعالى مع نفيهم للتشبيه، اقتداء بقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر مع نفي المثلية. وذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفي الصفات، زاعمين أن إثباتها يقتضي التشبيه. قالوا: إذا قيل لله علم وسمع وبصر، وللمخلوق علم وسمع وبصر، كان هذا تشبيها. هكذا زعمت الجهمية والمعتزلة، فنفوا الصفات عن الله عز وجل. أجابهم السلف ومثبتة الصفات من الأشاعرة وغيرهم، أجابوهم بماذا؟ أجابوهم بأن علم الله وسمعه وبصره ليس كعلم المخلوق وسمعه وبصره، كما أن ذات الله تعالى ليست كذوات المخلوقين، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. يلزم المعتزلة والجهمية أن يقولوا، يلزم المعتزلة والجهمية أن يقولوا إن الله ليس موجودا، يلزمهم هذا. لماذا؟ لأنه لو وصفنا الله تعالى بالوجود والمخلوق موجود كان هذا تشبيها على حد قولهم. وشبهة هؤلاء أنهم نظروا إلى الاشتراك الموجود بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء الموصوفين أسماء المخلوقين وصفاتهم، زعموا أن هذا الاشتراك يؤدي إلى التشبيه. ما المقصود بالاشتراك بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم؟ بيان ذلك كما يقول شارح الطحاوية: إذا أطلقنا كلمة الشارح فالمراد به الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإن الله تعالى سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، هذا مخلوق، وقال: وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلناه سميعا بصيرا، أي الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قالت امرأة العزيز، وصف الرجل بأنه العزيز، وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. قال: ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم والقوة والقدرة، وصف المخلوق بذلك، وصف نفسه بالعلم والقوة والقدرة، كما في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ووصف المخلوق بمثل هذا أو بهذه الصفات، فقال سبحانه: وإنه لذو علم لما علمناه، وقال: ثم جعل من بعد ضعف قوة، ونظائر هذا كثير. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ولا القدرة كالقدرة، كما أن ذات الله تعالى ليست كذوات المخلوقين. ولهذا كان من قواعد أهل السنة في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا التشابه في الأسماء، انتبهوا لهذه النقطة لأنها في شرح الطحاوية وقد تحتاج إلى شرح، هذا التشابه في الأسماء عليم وعليم وسميع وسميع إلى آخره، هذا التشابه في الأسماء إنما هو في المطلق الكلي، وهذا المطلق إنما هو في الذهن، لا وجود له في الأعيان. الموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، فعلم الله ليس كعلم المخلوق. يعني إذا قلت علم وعلم، سمع وسمع، هذا القدر المشترك إنما يكون في ذهنك، أن هناك قدرا مشتركا بين العلم والعلم، بين السمع والسمع، هذا القدر المشترك لا يوجد إلا في أذهاننا. أما خارج أذهاننا، أما في الواقع، فإن علم الله سبحانه مختص به وعلم المخلوق مختص به، صفة كل شيء مختصة بمن قامت به أو بمن اتصف بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة التدمرية، قال: فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. يعني إذا تخيلنا في أذهاننا القدر المشترك، هذا في الذهن، أما في الواقع في الخارج. ولنضرب مثلا نحن بمخلوقين، لو قلنا زيد وعمر، زيد وعمر، حياة أو سمع زيد وسمع عمر، سمع زيد وسمع عمر، سمع وسمع، هذا الاشتراك إنما هو في أذهاننا، لكن إذا نظرنا للخارج فإن سمع زيد يخصه وسمع عمرو يخصه. سمع زيد قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، وهذا قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا إلى غير ذلك. قال: وإنما يتفقان إذا أطلقا، إذا قلنا سمع وسمع، حياة وحياة، وجرد عن التخصيص لم يخصص. إذا قيل سمع الله أصبح مخالفا تماما لسمع المخلوق، فهذا سمع الله الباقي سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهذا سمع المخلوق الضعيف. قال: ولكن ليس للمطلق مسمى موجود، ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، العقل أو الذهن. وعند الاختصاص عندما نخصص ونقول علم الله وعلم المخلوق فالبون الشاسع، عند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. يعني إذا قلنا مثلا الله موجود ومحمد موجود، فإن العقل يتخيل قدرا معينا مشتركا هو الوجود، هناك قدر مشترك هو الوجود، الله موجود والمخلوق موجود. إذا أطلقنا وقلنا وجود ووجود فهذا قدر مشترك موجود في العقل أو في الذهن. إذا خصصنا وقلنا وجود الله وقلنا وجود المخلوق حصلت المباينة العظيمة بين الوجودين، فهذا واجب الوجود الذي لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وهذا وجود المخلوق المسبوق بالعدم. وقال رحمه الله أيضا في منهاج السنة: وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه لفظ فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان، لكن ذلك المشترك المتفق عليه لا يكون في الخارج بل في الذهن، ولا يجب تماثلهما فيه إلى آخر كلامه. إذن هذه المسألة الأولى، أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، وأن هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات خوفا من أنهم إذا قالوا الله عالم والمخلوق عالم أو لله علم وللمخلوق علم أن يكون ذلك تشبيها. أجابهم أهل السنة وفيهم المتكلمون أو معه المتكلمون بأن علم الله ليس كعلم المخلوق، وإنما هذا الاشتراك هو اشتراك في الذهن في مفهوم كلي للعلم، فإذا أضيف العلم إلى الله كان خاصا به، وإذا أضيف العلم إلى المخلوق كان خاصا به. المسألة الثانية في هذا المقام هي الثالثة في ترتيب الباب هذا: هل إثبات الصفات الذاتية الخبرية يقتضي التشبيه؟ سبق معنا في شرح العمدة شرح اللمعة أن الصفات الخبرية هي التي علمت بالخبر بالكتاب والسنة، منها مثلا صفة الوجه وصفة اليد. هل إثبات الوجه واليدين والعينين لله عز وجل يعني التشبيه أو يستلزم التشبيه؟ أما السلف والأئمة فأثبتوا ذلك إثباتا صريحا واضحا، وهذه مصنفاتهم مليئة بهذا الإثبات مع نفيهم للتشبيه والتمثيل، وقالوا إن التشبيه إذا قلت يد كيد، أما إذا قلت يد لله عز وجل تليق به ليست كيد المخلوقين ولا تشبه يد المخلوقين فقد برئت من التشبيه. وسيأتي معنا إبطال الزعم بأن السلف أثبتوا ألفاظا مجردة لا يفهمون معانيها. بعض الناس يقول: نعم السلف أثبتوا اليد والوجه والعين، لكن كانوا لا يميزون بين اليد والقدم والعين، وكانت ألفاظا مجملة ليست مفهومة تماما، وقالوا إن ظاهرها محال على الله، وهذا كله كذب على السلف. وإذا ادعى مدع شيئا وادعى الآخر بخلافه فإن الحكم في هذا المقام هو كتب السلف ومصنفاتهم الموجودة بكثرة في هذا الزمن، ولله الحمد. السلف قالوا تمر كما جاءت، أثبتوا الظاهرة ومشوا عليه ولم ينفوه، ولم يقل سلفي واحد، لم يقل سلفي واحد إن ظاهر الصفات محال أو إنه يجب نفيها عن الله عز وجل، ومن ادعى ذلك فليأتي بالبرهان من كلامهم. لم يقل سلفي واحد خلال القرون الثلاثة إن ظاهر النصوص نصوص الصفات محال وأنه يجب أن تنفى عن الله عز وجل. من ادعى ذلك على السلف فقد كذب عليهم. وليس الظاهر من النصوص كما يقول المعطلة إن ظاهر النصوص هو إثبات الجوارح والأعضاء لله عز وجل، ليس هذا ظاهر النصوص. ليس الظاهر من النصوص إثبات الجارحة أو إثبات ما يشبه صفات المخلوق كما ظن أهل التعطيل والتأويل، وهذا من سوء ظنهم بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه محال أن ينزل الله عز وجل كتابه هدى وشفاء وبيانا للناس ثم يكون ظاهره التشبيه والنقص، أي يكون ظاهره الكفر. محال أن ينزل الله سبحانه وتعالى كتابه بيانا وشفاء وهدى للناس ثم يكون ظاهره الكفر حتى نحتاج إلى صرف هذا الظاهر ونقول يجب اعتقاد أن الظاهر محال على الله عز وجل. إنما التشبيه في عقل المعطل، في عقل المعطل. المعطل شبه أولا، لم يفهم من النصوص، لم يفهم من ظاهرها إلا تشبيهها بالمخلوقين، شبه أولا ثم اضطر أن يؤول ثانيا. المعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا. للإمام الذهبي رحمه الله كلمة جميلة في معنى الظاهر. ما هو الظاهر؟ لأنه يأتيك إنسان ويقول لك هذه اليد الظاهر أنها مثل يد المخلوق وأنها جارحة، هل تقول بالظاهر؟ نحن نقول معاذ الله أن يكون هذا هو الظاهر، إنما هي يد تليق بالله عز وجل. لا نقول إنها جارحة ولا نقول إنها كيد المخلوق، جارحة يعني يكتسب بها، يجترح يكتسب، ولا نقول إنها أعضاء. الدارمي رحمه الله يقول أما جوارح وأعضاء وأجزاء فهذه خيالات وخرابيط، هذه أوهام المعطلة. السلف لا يقولون ذلك، يقولون صفات حقيقية كما سيأتي تليق بالله عز وجل، لا ندخل في تكييفها. معاذ الله أن نقول إن يد الله كيدنا أو إنها من لحم أو دم أو إنها من جارحة، فهذا كله من التقول على الله بلا علم. الذهبي رحمه الله له كلام جميل في سير أعلام النبلاء تعليقا على مسألة الظاهر، يقول قلت قد صار الظاهر اليوم ظاهرين، أحدهما حق والثاني باطل. فالحق أن يقول إنه سميع بصير مريد متكلم حي عليم، كل شيء هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده على الظاهر، وكلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأمثال ذلك. فنمره على ما جاء ونفهم منه دلالة الخطاب، ما من أحد إلا ويفهم أن اليد تختلف عن الوجه وتختلف عن القدم، وأن اليد جاءت في النصوص للقبض والبسط والإعطاء، يربيها بيده يقبض ويبسط إلى آخره. نمرها على ما جاء ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول له تأويل يخالف ذلك. والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال، قال أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، قياس الخالق على المخلوق، وتمثل الباري بخلقه تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، صفاته كذاته، فلا عدل له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي، والله أعلم. انتهى من السير، الجزء 19 صفحة 48 بعد 400. إذن إثبات الصفات الخبرية الواردة في النصوص كالوجه واليدين لا يستلزم تشبيها وليس ظاهرها تشبيه. ومن زعم أن نصوص القرآن والسنة في آيات الصفات هذه تفيد التشبيه أو توهم التشبيه فقد قدح أعظم القدح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن هذه النصوص التي في القرآن يجب قطعا نفيها عن الله فقد تقول على الله بلا علم. المسألة الرابعة صفات الله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز. انتبهوا إلى هذا المعنى، صفات الله عز وجل ثابتة له على الحقيقة لا على المجاز. نحن لن ندخل في الخلاف القائم هل هناك مجاز في اللغة أو ليس مجازا، هب أن في اللغة مجازا وهب أن في الشريعة مجازا، لكننا نقطع ونجزم أن الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه صفات حقيقية، لأنها لو كانت مجازا لجاز نفيها. وقد اتفق المجازيون على أن كل مجاز يصح نفيه وأننا فيه يكون صادقا. يعني إذا قلت إن هذه العبارة مجاز، إذا قلت مثلا جدارا يريد أن ينقض أن هذا مجاز، فلو قال قائل الجدار لم يرد كان صادقا ولا إثم عليه. ويلزم إذا قلت في صفات الله عز وجل أنها مجاز أن تنفيها. لو قال إنسان مثلا إن صفة اليد إن الوجه مجاز في حق الله، جاز لقائل أن يقول ليس لله وجه وليس لله يد، وكان بذلك مكذبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يحكون الإجماع على أن صفات الله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز كما سيأتي في عباراتهم. والسنة الصحيحة قد دلت على إثبات صفات حقيقية، وصدر من نبينا صلى الله عليه وسلم إشارات وأفعال للدلالة على تحقيق الصفة ونفي المجاز عنها. وإليكم هذه الأمثلة من السنة الصحيحة. ما روى سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود في سننه وهذا رد على الجهمية، إن الجهمية نفوا الصفات كما سبق وقالوا إذا كان له سمع وبصر والمخلوق له سمع وبصر فهذا تشبيه. وبعضهم يقول كيف نثبت لله السمع، والسمع يعني لابد من أذن وخرق في الأذن إلى آخر هذه الخزعبلات. لما نحن نثبت أن لله سمعا كما أخبر، والسمع لا يتوقف على أذن ولا على خرق أذن. فوضع نبينا صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها يعني السبابة على عينه لتحقيق الصفة. أبو داود راوي الحديث في سننه يقول وهذا رد على الجهمية، حديث رواه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد وابن حبان والطبراني وابن مندة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وغيره. البيهقي وهو من أئمة الأشاعرة روى هذا الحديث في الأسماء والصفات وعلق عليه بأن هذه الإشارة أو هذا الوضع تحقيق للصفة. قال رحمه الله والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، إنه سمع حقيقي وبصر حقيقي وليس علما ليس إدراكا فقط. فأشار إلى محلي السمع والبصر ليس لإثبات الأذن عياذا بالله، فهذا لم يثبت، إنما لإثبات الصفة. قال أشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات السمع والبصر لله تعالى، كما يقال قبض فلان على مال فلان ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير، له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم، خلافا لمن تأول قال السمع والبصر هذا بمعنى العلم. قال إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى قلبه، لو كان السمع والبصر بمعنى العلم لأشار إلى قلبه، لأنه محل العلوم منا، وليس في الخبر، البيهقي يقول وليس في الخبر إثبات الجارحة، وأهل السنة لا يثبتون شيئا اسمه الجارحة لله عز وجل. وكذلك قال تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا كبيرا، انتهى من الأسماء والصفات. قلت وكذلك قبضه صلى الله عليه وسلم الأصابع وبسطها تحقيق لاتصاف سبحانه وتعالى باليد، وأنها ليست القوة وليست القدرة كما قالت الجهمية قديما ومن تبعها. روى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يحاكي ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيده ويهز المنبر، حتى يقول ابن عمر أقول إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القبض والهز تحقيق للصفة كما قال البيهقي في السمع والبصر، هذا تحقيق للصفة اليد ونفي المجاز والتأويل عنها. مثال آخر من السنة، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، أحبار اليهود، إلى رسول الله، حديث الصحيحين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، هذه الجملة تصديقا لقول الحبر هي من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الحافظ في الفتح وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر الحديث قال محمد عدها علينا يحيى بن سعيد القطان بإصبعه، الإمام العظيم يحيى بن سعيد القطان يعد هذه الأشياء على أصابعه، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. وكذا تتم كلام الحافظ بن حجر. وكذا أخرج أحمد بن حنبل في كتاب السنة عن يحيى بن سعيد قال وجعل يحيى بن سعيد القطان، هذا إمام من أئمة المحدثين الكبار، إمام الجرح والتعديل، قال وجعل يحيى يشير بإصبعه يضع إصبعا على إصبع حتى أتى على آخرها. ورواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروزي عن أحمد قال ورأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع، أبو عبد الله أحمد بن حنبل يشير بأصابعه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وهذا تحقيق للصفة ومعلوم قطعا عند أهل السنة أن هذا لله عز وجل، ليس كالذي في المخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. وهذا الصنيع من إمام السنة أحمد بن حنبل ومن يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن خلاد مما لا تتحمله المعطلة ولا تطيق سماعه فضلا عن رؤيته، فضلا عن رؤيته لا يطيقون سماع مثل هذا. رابعا في الحديث العظيم الذي في ذكر آخر أهل الجنة دخولا الجنة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخره: فيقول أي العبد: يا رب أدخلني الجنة. قال فيقول عز وجل: ما يصريني منك، أي ما يصريني منك، أي ما يقطع مسألتك، أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة ومثلها، أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها؟ قال فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال الراوي، الراوي عن عبد الله بن مسعود، فضحك عبد الله، ضحك عبد الله بن مسعود حتى بدت نواجذه. ثم قال ابن مسعود: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود: ألا تسأل؟ ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك رب العالمين حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يحقق أن هذه الصفة حقيقية، صفة الضحك ليست بمعنى الثواب ولا الإنعام ولا غيره. لماذا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ يقول: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة. الحديث بهذه الرواية رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم بإسناد صحيح. مثال خامس من السنة أيضا حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في قصة موسى: فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا ثابت البناني، يعني أخرج طرف الخنصر، أخرج طرف إصبعه، أخرج يعني تجلى الله عز وجل للجبل بهذا القدر، بهذا القدر. استمعوا إلى نهاية الحديث، قال هكذا يعني أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أرانا معاذ. قال فقال له حميد الطويل، حميد الطويل محدث لكن نفسه ما قبلت هذا الحديث، قال: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يخاطب ثابت البناني، ما تريد إلى هذا؟ قال فضرب ثابت صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ يعني إذا كان الصحابي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فلما هذا الورع البارد أو الخوف البارد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الأوسط، وغيرهم من أئمة الإسلام، وغيرهم من أئمة الإسلام لا ينكرون على ثابت ولا على أنس فضلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة يهدم أوهام المعطلة الذين لا يثبتون ذاتا حقيقية، لا يثبتون ذاتا حقيقية، حتى إنهم لا يثبتون أنها داخل العالم ولا خارج العالم، فضلا عن يقولوا إنه تجلى للجبل وظهر منه مثل هذا القدر الذي ذكره ثابت البناني رحمه الله عن أنس. الأئمة رحمهم الله لهم عبارات صريحة في أن هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة صفات حقيقية ليست مجازا ولا يجوز نفيها ولا يحل إبطالها، ومن أبطلها كان رادا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الإمام العظيم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكلامه موجود في الفقه الأكبر الذي هو بشرح العلامة الملا علي القاري في الفقه الأكبر، يقول فيه: وله سبحانه وله يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال انتبه لكلام أبي حنيفة، ولا يقال يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. من الذي حكم على هذا التأويل الفاسد بأنه قول القدرية والمعتزلة؟ الإمام الأكبر أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في جميع النسخ، في جميع النسخ. إن بعض المتحيرين المتهوكين إذا جاء لهم بالنص من هذه الكتب قالوا هناك نسخ، هناك نسخ، نعم هناك مخطوطات لكنها متفقة على هذا المضمون والمعنى. وملا القاري رحمه الله نقل هذا النص بعينه وبأتم منه في كتابه شرح مشكات المصابيح، أمحرف هذا كذلك؟ سأذكر النص أيضا. ممن حكى إجماع أهل السنة على أن هذه الصفات حقيقية ليست مجازا، بغض النظر أثبتنا المجاز وليس عندنا إشكال في إثبات المجاز في اللغة ولا في إثباته في الشرع، ليس عندنا إشكال في إثبات المجاز، لكننا لا نثبته في صفات الله عز وجل، لأن إثباته في الصفات يعني التسلط عليها بالنفي، يعني إبطال الصفة. قال الحافظ الكبير حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، التمهيد، قال أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة، هذا الكلام قاله في شرح حديث النزول، قال أهل السنة مجمعون على على الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، لا تقول يد شكلها كذا عياذا بالله ولا ككذا. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها عند أهل السنة نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة، انتهى. أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز. الإمام الحافظ حافظ الأندلس الإمام أبو عمر الطرمنكي الأندلسي متوفى أو عاش من سنة 339 إلى 429، عاش في جل القرن الرابع الهجري وشيئا من القرن الخامس. نقل عنه الذهبي رحمه الله في كتابه العلو قوله: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن المعية أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء سبحانه. وقال: قال أهل السنة، أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. أهل السنة يقولون استواء الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. قال الذهبي رحمه الله: كان الطرمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس. الاستواء استواء حقيقي وليس مجازا حتى ينفى ثم يؤول أو ينفى نفيا إجماليا ثم يفوض، استواء حقيقي. والدليل على أنه حقيقي أن الصحابة والتابعين فسروه بأنه العلو والارتفاع كما سبق معنا وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هناك ما يسمى بالاعتقاد القادري، هذا شيء لابد من معرفته في التاريخ. الخليفة المقتدر بالله العباسي، الخليفة القادر بالله العباسي القادر بأمر الله المتوفى سنة 433، عاش في القرن الرابع وفي القرن الخامس. كتب له الإمام أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي المعروف بالقصاب، أبو أحمد القصاب متوفى سنة 360 هجرية، كتب له اعتقادا، هذا الاعتقاد وقع عليه العلماء ووزع في الأمصار. يقول ابن الجوزي رحمه الله، مع أنه من أهل التأويل، ابن الجوزي ذكر هذا الاعتقاد في كتابه المنتظم، في كتابه المنتظم في حوادث سنة 433 ذكر هذا الاعتقاد وقال: قرئ في الديوان وحضر الزهاد والعلماء وممن حضر الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني، فكتب بخطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء، وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: إن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق أو كفر. كتب تحت هذا الاعتقاد: إن هذا اعتقاد المسلمين، من خالفه فقد فسق أو كفر، ووزع في الأمصار، وعليه أختام العلماء وتوقيعاتهم. ماذا جاء في هذا الاعتقاد؟ مما جاء فيه: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز، ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها، ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذا، ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام. فلما هذا ضمن الاعتقاد، فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل، علم أنها غير محمولة على المجاز، وإنما هي حق دين. كتب هذا النص الصريح في هذا القرن الرابع والخامس، هذا في حوادث ذكرها الجوزي في حوادث 433، يعني في القرن الخامس كتب هذا النص الصريح ووزع الأمصار أن هذه الصفات على الحقيقة، ولا ينبغي أن ترجع لهذا الاعتقاد. فيه كلام جميل خلنا نذكره فيما بعد من إثبات كلام الله عز وجل، وأنه يسمع، وأن جبريل قد سمعه. هذا في كتاب المنتظم، وأيضا ذكره الذهبي، ذكر جزءا منه في السير الجزء 16 صفحة 213، واستشهد به شيخ الإسلام في دار التعارض، وابن القيم في الصواعق المرسلة، وشيخ الإسلام في نقض التأسيس وغير ذلك. الإمام أبو القاسم الأصفهاني، نقلت لكم قبل ذلك كلاما مهما له في كتابي في شرح اللمعة، له كتاب عظيم مطبوع اسمه الحجة في بيان المحجة، وقد قال كلاما مهما وطويلا في إبطال المجاز في صفات الله، مما قال هذه الجملة اليسيرة، قال: ودليل آخر أن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى. والحقيقة بين يدي قرابة العشرة نصوص الصريحة التامة عن أئمة السلف في إثبات أنها صفات حقيقية، لكن تركت ذكرها خوف الإطالة، لعلها إن شاء الله ستكون مثبتة في هذا الشرح، شرح الطحاوي. إذن هذه المسألة الثالثة، أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن القول بأنها مجاز يعني جواز نفيها وإبطال الصفة والتسلط عليها كما فعل أهل القدر والاعتزال ومن تبعهم. المسألة الرابعة، براءة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم من تهمة التشبيه القبيحة الشنيعة التي هي كفر كما سبق، وحاشاهما أن يكون على هذا الاعتقاد الفاسد. وقد سار هذان الإمامان الكبيران على ما سار عليه سلف الأمة رحمهم الله، وأثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكتبهم ومصنفاتهم شاهدة بذلك. وقد برأهم أهل العلم من هذه التهمة الشنيعة. وأسوق لكم كلاما مهما للعلامة الملا علي القاري الحنفي، الذي يقولون إنه ما تريد وهو إمام معتبر عند أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية. هذا الكلام أهميته ليس فقط لتبرئة شيخ الإسلام ابن القيم، بل لأنه نقل اعتقاد ابن القيم الذي نعتقده وأقره، وقال إنه اعتقاد السلف وأنه اعتقاد أبي حنيفة. اسمعوا إلى هذا الكلام الذي هو في شرح مشكات المصابيح، مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. في الجزء 13 صفحة 87، 13 من مرقات المفاتيح، 13 صفحة 87، كان يتكلم عن حديث العمامة والعذبة، ونقل كلاما لابن حجر الهيتمي المكي، وهو خصم من خصوم شيخ الإسلام رحمه الله. ابن حجر المكي نقل عن ابن حجر المكي، هذا ليس ابن حجر العسقلاني، نقل عن ابن حجر المكي صاحب الشافعي صاحب الزواجر اعتراف الكبائر، نقل عنه رمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالتجسيم والضلال. ثم قال الملا علي القاري: أقول صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة، التجسيم والضلال. ومن طالع شرح منازل السائرين، ما هو شرح منازل السائرين؟ شرح ابن القيم مدارج السالكين، شرح منازل السائرين لنديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي، المنازل الإمام الهروي الأنصاري الحنبلي قدس الله تعالى سره الجلي، وهو شيخ الإسلام عند الصوفية حال الإطلاق بالاتفاق. من طالع شرح المنازل قال تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة، بل من أولياء هذه الأمة. ومما ذكر في الشرح المذكور ما نصه على وفق المسطور، قوله على بعض عبارة المنازل بن قسيم، كلام ابن القيم يعلق على كلام صاحب المنازل الإمام الهروي. يقول ابن القيم: وهذا الكلام من شيخ الإسلام أي الهروي يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم، وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب، والناصبة بأنهم روافض، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية، النسخة المطبوعة نوائب، نوابت حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رميه ورمي أصحابه بأنهم صبات قد ابتدعوا دينا محدثا، وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي حين يقول: وقد نسب إليه الرفض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية حين يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وعفى الله عن الثالث حيث يقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري، فإني بحمد الله ربي مجسم، هلموا شهودا واملأوا كل محضري. يقول الملا علي القاري: ثم بين في الشرح المذكور ما يدل على براءته من التشنيع المسطور والتقبيح المذبور، وهو ما نصه النص القادم لابن القيم أيضا من المدارج: إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة، ولا نعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة، كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك الرأس حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فرق بين المعنى المعلوم، انتبهوا، هذا كلام ابن القيم، وملا علي القاري يحتج به ويقره، فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام في جميع مسائل الصفات من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرحمة والضحك، فمعانيها كلها معلومة، فمعانيها كلها معلومة. وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنعها. فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة من هذا في هذا الباب أن يصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبت له الأسماء والصفات وينهى عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل. هذا كله كلام ابن القيم ينقله الملا علقاري. قال: فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه، ومن قال هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. انتهى كلامه وتبين مرامه، وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف، مع أن فيه إثبات المعاني، إثبات الصفات مع المعاني ونفي الكيفية فقط. معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف، فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه، فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقه الأكبر. ما نصه؟ كلام القادم لمن؟ لأبي حنيفة. قال: وله تعالى يد ووجه ونفس، فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إلى آخر الكلام، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. انتهى. قال: وحيث انتفى عنه، أي عن ابن القيم، اعتقاد التجسيم فالمعنى الذي ذكره في الحديث، إلى آخر كلامه رحمه الله. و للأئمة كابن حجر ولشيخ الإسلام البلقيني، ابن حجر العسقلاني والبلقيني وبدر الدين العيني، كلام عظيم في الثناء على شيخ الإسلام في تقريض كتاب الرد الوافر للحافظ بن ناصر الدين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.